بالنسبة لصلة الأرحام، يعني النساء اللائي يعني تجب صلتهن، من هن؟ يعني حدد لنا، جزاك الله خيرا. ما في تحديد واضح ودقيق فيما علمته، نعم. ولكن الأمر أوضح بالنسبة للاستنباط من السنة الصحيحة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك، أهل ود أبيك يعني أصحاب أبيك، من البر بأبيك أن تصلهم، فما بالك بأقارب أبيك، هذه الصلة من باب أولى. طيب يا شيخ، مثلا بنات العم مثلا، كلهم بنات العم. طيب المصافحة، لا لا المصافحة ما هي، هذا طيب شيء آخر. ما في يجد حرج الإنسان يعني يزورها ولا يسلم عليها، معناها في حرج يعني؟ ايش في حرج؟ يعني هي مثلا تضايق لا أنا لا أسلم، ولكن يعني الناس يسأل هكذا. نعم، بس أنت الآن تستعمل الاصطلاح الأردني. نعم، تقول لا تسلم، السلام لا تقول السلام يعني. عليكم. انا عارف ايش قصدك، ولولا انني الان عرف... موعد الشباب اجى. ها؟ موعد الشباب. طيب هل وينك يا ابو فارس؟ يا شيخ تفضلوا. يا شيخ ما مدى صحة الحديث الذي جاء؟